يعني انا مش عاوز اصور كلام يتحسب ان انا منافق حضرتك. سمتك الشخصيه هي دي، والله مش بتكلم على كده، هو حاططها في اطار علمي او هو بيتكلم في كلام علمي. هو يعني كلام ربنا يحفظك. انا الوقت انا بقول وليد فتحي دلوقتي موهوب في النقطه دي. نقطه انه واحد ممكن يساعدني كداعيه ان انا ابقى احسن مما انا عليه بكتير جدا جدا جدا في دعوتي، خلاص، من خلال اليات فنيه. اليات فنيه ده وظيفه هو المفروض يركز فيها، هو برضو يعني ايه يعني عايز اركز فيها شويه اخي، يعني ايه، وبحس ان انا اقبل ان ابقى تلميذ عنده في النقطه دي، ما عنديش مشكله خالص. انما في نقطه تانية علمي شرعي، انما في نقطه تانية هو بيتكلم فيها فكر ديني ملهاش دعوه بقى بحته ايه ايها الدعاء لو سمحتم ارفعوا كفاءه دعوتكم شويه، لا، في نقطه تانية فكر ديني، اعتراض حقيقي على السلفيه العامه على بعض النقاط اللي فيها، وفي نفس الوقت يقول لك انا راجل سلفي وانا راجل قلبي بيعتصر من الالم على اللي بيحصل، وانا راجل نفسي ان الوضع ده يتصلح، وبيتكلم عن الشيوخ بطريقه ما يتكلمش عنها غير واحد سلفي بحق وحقيقي، عارف اللي بيتكلم على ابوه اللي بيزعق في البيت وعامل مشاكل في البيت بس في نفس الوقت فاهم ابوه، هو بيتكلم كده. يعني ايه ده الفرق بين السلفي وغير السلفي؟ تاني يقول لك الظلم اللي عمله اللي ما قالوش اللي، انما اللي من جوه البيت بيتكلم بطريقه فاهم برضه ان في النهايه ابوه، وفاهم ان في النهايه الاصلاح مش هينفع غير لما كل طبقات الطريق السلفي تشارك مع بعض. فالنقطه الثانيه ديت خلاص، يبقى انت عايز تنتقل بقى انت نفسك بقى لقوت المعلومه، انت نفسك بقى عايز تدرس تفسير وحديث، انت نفسك عايز تذاكر. خساره ان واحد يبقى بالمواهب ديت وما شاء الله كتاب الله وبالطاقه والعزيمه ديت وبالخبره الحياتيه والنضج الحياتي ده وعشان مش عايز يصبر سنتين ثلاثه يعمل ثوره تصحيح في حياته. يعني ثوره التصحيح دي انا الى هذه اللحظه انا بعملها في حياتي. يعني ده كلنا عايزين ثوره تصحيح في حياتنا كلنا عشان يبقى فعلا لينا دور حقيقي في ان احنا نغير ونصلح. كلنا عايزين ثوره تصحيح على المستوى العلمي، على المستوى التعبدي، على المستوى النفسي، على المستوى على مستوى كتير جدا. فهو جزء من هذه الاجزاء هتكمل زي ما انت خلاص، بس ما تقولش الكلام بقى الفكر ده، لان الكلام ده هيزيد جدا، لانه هو هيؤخذ ان واحد جاي من بره وبايه وبيتكلم. فانت يعني ادخل جوه وقول، ادخل جوه واطلب علم وحصل وتعب، هتتعب سنه سنتين حضرتك، بس هتبقى انسان فعلا مغير. عادي مع بعض مشكله الدكتور طلب علم، يعني هو لو طلب علم كده هيبقى مغير، هيبقى مصلح. عايز يطلب علم التغيير، علم التغيير هو القران والسنه، عايز يذاكر، يعني عايز يقرا يقرا حقيقه فهم القران والسنه. هو بقى عنده يعني انت عارف ايه، عارف لما كنا بنقول زمان الواقع كرتونه فل والنص كرتونه مفاتيح، فانت ما بتنزل تشتغل في الدعوه وتطحن بيبقى عندك كميه اشكاليات وازمات فكريه وازمات نفسيه كبار. طب فلان ما تعاونش مع فلان ليه؟ طب نوحد ازاي؟ طب نعمل ازاي؟ طب نوصل للشباب اللي نافر ازاي؟ بتدخل في النص تفاجئ بكرتونه مفاتيح، تفاجئ ان الايه دي بتحل المشكله دي والايه دي بتحل المشكله دي والايه دي، تبقى انت واقف ايه تعرف بيج واو، يا نهار اسود ده ايه الضلال اللي احنا فيه ده، ده النص جايبها لك جايب لك خط سير بالظبط. يا ابني الله يسلمك، جايب لك خط سير بالظبط. فانت بتسال، فالانسان اللي نزل الواقع هو اللي بيعرف يسال، هو عايز يعيش وسط السلفيين ويعيش يعني مش ضرر ويمشي، يعيش وسطهم ويحصل علم التغيير، يحصل يستخرج قواعد النجاح من القران والسنه. لو وحش وسطهم هذا زيه معانا ايه؟ ايوه لازم نكافح، لازم نكافح. انت راجل عايز هو الطيار الطيار الوحيد اللي هيكمل انت بقى كافح انت خليه طار الوحيد اللي طار اللي بتعدينا على الوضع خليه طار خليه طار يا ابني ايوه خليه طار يا ابني ايوه بقول كده ما تجيبوش في بقول كده برضه خليه طار. يعني ايه؟ طب ما انت بتنزل الشاب اللي بيشرب مخدرات وبيزني تنزل البكابو. لا مش قصدي على كده، وبترفعه منه. انا قصدي خليه طار. طب انا بستقبل مكالمه من شاب ممكن يلوث لي قلبي. حضرتك شو قصدك؟ انا بقول انا بكلم حكايه اللي هو يعيش في وسط ال، فانا بقول له بلاش اسقطها كده يعني ده ايه؟ ما يسمع حبيبي، يسمع يستفاد يفهم الدنيا ماشيه ازاي. هو بيحبك ومره الحمد لله دي حاجه كويسه جدا. لو تحس توكلنا على الله، بسم الله الرحمن الرحيم، هزاهم وبعد كده يا جماعه في فرق بين واحد بيتكلم عن المعلومه واحد بيتكلم عن قوه المعلومه. والله انت حضرتك بتتكلم صح، والله بيتكلم عن عن طريقه تغيير منهج عن النجاح، وواحد بيصنع نجاح بيصنع. في فرق يعني يعني يعني سلفيين، انا كنت زمان ممكن اطلع على المنبر الخص لك اي داعيه سلفي ممكن يطلع المنبر يلخص لك كتاب شعب الايمان في خطبه. الكلام سهل. وخدوا بالكم من مراتكم واولادك، اوعى تقولوا اولادك واخوانك، الاخوه في الله عظيمه وقيام الليل يا ظلمه. خلص لك البدايه. انما تعالى انا لو عايز اطلع خمسه اخوه في المنصوره تقوم الليل، انا عايز ثلاث سنين ما نامش، ثلاث سنين ما نامش. صناعه النجاح غير الكلام في النجاح، صناعه الحياه غير الكلام عن الحياه، صناعه التغيير غير الكلام عن التغيير. فانت يعني ما حد بيكون بكل الأدوار مع بعض. يعني ما انت شايف حد بيتكلم في اذا كان حابب يخش يقعد وسط الطيار عشان ياخد دور، الدور ده جنبه دور تاني، دكتور حازم بيأديه جنبه دور تاني. مش محتاج يستنى دور تاني يا عم الراجل، هو لما ينزل هيلاقي 1000 دور مستنيه. انت جبت المايه يا شيخ ياسر؟ جبت المايه عشان خلاص هرش انا. يلا يا ابني عشان ما كل واحد يروح عند بيته بقى خلاص. حبيبنا يعني سيبنا الاكل. طب ده احضرنا هزق هزق هزق واشتغل. هزق على ايه بقى؟ ما انتم الله يهديهم. قال لا امال هنا، امال امال مشينا ليه؟ يعني ايه امال هنا ومشينا ازاي؟ مش فاهم. اه ده الباشا مكتوبه بالازرق يا باشا. خلاص يا باشا اللي هي يا باشا العلاله. صلى الله عليه وسلم. شوفنا هيقول لك حضرتك حاجه اجيبها فاكره بيتكلم عليها. ربنا يحفظك والله. طب ينفع قصير ربنا يحفظك. انا ركز معي عشان الحق خلص قبل الاجتماع بقى ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. أما بعد أخواتنا الكريمات، إن شاء الله بإذن الله صورة الانشقاق، صورة الانشقاق بإذن الله سبحانه وتعالى. يعني أول حاجة نتحدث فيها زمن الصورة. يعني في شواهد يا جماعة لصورة الانشقاق على زمنين مختلفين. الزمن الأول أنها نزلت في أول المرحلة الجهرية، أنها نزلت في أول المرحلة الجهرية. والزمن الثاني أنها نزلت بعد بدء الهجرة، لما بدأ أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يهجروا، ولكن كان النبي عليه الصلاة والسلام لسه ما هجرش، يعني مع بدايات الهجرة. الزمن الأولاني اللي هو في أول المرحلة الجهرية، الشواهد بتاعته إيه؟ إنها نازلة بعد الانفطار، والانفطار نازلة بعد النازعات، والنازعات نازلة بعد النبأ، والنازعات نازلة بعد النبأ. والنبأ يعني كما روي عن ابن عباس والحسن أن هذه الصورة نزلت في أول البعث، في أول البعث. إزاي؟ روي عن ابن عباس رضي الله عنهما، كانت قريش تجلس لما نزل القرآن فتتحدث فيما بينها، فمنهم المصدق ومنهم المكذب به، فنزلت عما يتساءلون. يعني كان قريش قاعدة بقى مقلوبة والرأي العام مقلوب، هو الكلام ده صدق ولا كذب؟ فنزلت إيه؟ عما يتساءلون. يبقى طبعا ده مش أول البعث، يعني أول السرية، لأن قريش ما كانتش الرأي العام مقلوب فيها غير في أول المرحلة الجهرية، لما النبي عليه الصلاة والسلام نزل وتكلم وصعد على جبل الصفا وجهر بالدعوة إلى الله. يبقى ده شاهد على أن صورة الانشقاق نزل في أول المرحلة الجهرية. طيب صور أول المرحلة الجهرية السمت بتاعها إيه؟ السمت بتاعها أنها صور دعوية تربوية. يعني إيه دعوية تربوية؟ المرحلة السرية صور تربوية، صور المرحلة السرية صور بتتكلم عن بناء الأخ، الصور التأسيسية للأخ والأخت في بداية التزامهم. طيب امال صور المرحله الجهريه؟ لا، ده النبي عليه الصلاه والسلام بدا ينزل للشباب في الشوارع وينزل للناس في النوادي، فبدأت الصور، فالصور اللي نزلت في أول المرحلة الجهرية بتكلم الاثنين، بتكلم الصحابة يبقى صور تربوية، وبتكلم غير الملتزمين في المجتمع أو غير المسلمين يبقى صور دعوية. عشان كده السمت الظاهر في صور أول المرحلة الجهرية حاجتين: أول حاجة إن فيها معاني تربوية عالية جدا جدا جدا، صورة الانشقاق والانفطار بقى بيتكلموا عن القيامة وترسيخ معاني الدار الآخرة في القلب. السمت الثاني أنها صور قوية جدا دعوية، يعني صور بتتكلم عن اليقظة، الانشقاق والنبأ والنازعات والانفطار، يبقى صور قوية جدا تتحدث عن ايه؟ عن اليقظة. يبقى اذا ده زمن النزول الاول او الشاهد الاول، انها نزلت في اول مرحلة جارية. الحاجة التانية بقى الشاهد الثاني انها نزلت مع بداية مرحلة الهجرة، مع بدء هجرة اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد ده بناء على ترتيب عدد عد الصورة عند العلماء في ترتيب نزول صور القرآن، انهم عدوها رقم 83. رقم 83 يا جماعة الصور المكية من حوالي 85 ل 90 صورة، يعني الصور المكية يعني اكثرها حوالي 90 صورة، دي الصور المكية. يبقى اذا رقم 83 ده معناها ان الصورة دي نازلة في النهاية، فعلا في نهاية مكة. تعرفين ان المدينة اتفتحت قبل ما النبي عليه الصلاة والسلام يهاجر بسنة، قبل ما النبي يهاجر بسنة كان بدأت حركة الهجرة. يبقى ظل سنة كاملة النبي عليه الصلاة والسلام موجود في مكة، والصحابة بدأوا يهاجروا تباعا، ابن ام مكتوم هاجر، ومصعب هاجر، وبعد كده سيدنا عمر هاجر، وابو سلمة هاجر، والصحابة بدأوا يهاجروا تباعا، والنبي اما هاجر في الاخر بعد سنة كاملة عليه الصلاة والسلام من بدء الهجرة. السنة دي كان فيها صور قرآنية بتنزل، يبقى ده معناها ان سورة الانشقاق هناك شواهد انها من الصور اللي نزلت في هذا العام، اللي هو الصحابة بدأوا يهاجروا وبدأ يحصل بقى تضحيات جبارة في الهجرة، وبدأ يحصل تهديدات مرعبة من أهل مكة للي بيهاجروا، لأن أهل مكة كانوا مراقبين حدود مكة، اللي يتمسك يتسجن وهو بيهاجر، وفي تهديدات بالقتل اللي هيتمسك وهو بيهاجر. عشان كده يعني الصورة كده يبقى في شواهد أنها نزلت في إيه؟ في مع بدء حركة الهجرة، مع بدء حركة الهجرة. عشان كده يا جماعة الصورة فيها جو تعذيب، يعني برضو عشان نجمع القولين، القول هي نازلة في أول الهجرة ولا نازلة في أول، قصدي المرحلة الجهرية، ولا نازلة مع بداية حركة الهجرة. الصورة يا أخوانا فيها جوين واضحين جدا. الجو الأولاني جو التعذيب الشديد، الجو التعذيب، ان في تعذيب. عشان كده ربنا بيقول لك ايه؟ فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. فسوف يدعو ثبورا، يدعو ثبورا، الثبور اللي هو الهلاك، يدعو ثبورا يعني يتمنى الهلاك، يعني ينادي على الهلاك، انت فين يا هلاك، انت فين يا موت، عشان الواحد يموت والعياذ بالله، اللي هو احنا بنسميها كده بالمصري يتمنى الموت فلا يجد. ويصلى سعيرا، سعيرا هنا نكره للتعظيم، يصلى يتشوي في نار مسعرة عليه والعياذ بالله. هو الاسلوب ده لان هما بيعذبوا الصحابة، فربنا بيقول له انت زي ما بتعذبهم هتتعذب انت كمان، ان الله يعذب الذين يعذبون الناس. يبقى الصورة فيها جو التعذيب الشديد. والجو الثاني الصورة فيها جو التفريق بين الاسرة، جو التفريق الاسري. يعني جو التفريق الاسري ازاي؟ يعني قول العلماء وينقلب الى اهله مسرورا. يعني بعض المفسرين قال ده ابو سلمة. لو احنا فكرنا اشمعنى ابو سلمة اللي ينقلب الى اهله مسرورا؟ اشمعنى ابو سلمة اللي المفسرين يتكلموا عنه هذا الكلام؟ يعني كلمة غريبة يا جماعة. يعني احيانا بعض الناس يلاقي قول المفسرين مثلا يقول لك ده ابو سلمة. طب اشمعنى ابو سلمة؟ يقول لك ده واحد مفسر قال كده وخلاص، انما يعني ايه قول شكله كده ايه، قول غريب او قول شاذ. لا، فكروا اشمعنى ابو سلمة ده من عمق تعامل المفسرين مع الايه، مع النص القرآني، من العمق الشديد لتعامل المفسرين مع النص القرآني. يعني برضو سبحان الله العظيم في نفس السورة فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا انه كان في اهله مسرورا، لقيت برضو احد المفسرين بيقول ده الاسود ابن عبد الاسد المخزومي، الاسود ابن عبد الاسد، الاسود ابن عبد الاسد. فلما تيجي تدوري هو طب ايه العلاقه؟ لا، ابو سلمة هو اخو الاسود ابن عبد الاسد. يعني اللي العلماء قالوا عليه في ايه ينقلب لاهله مسرورا اللي هو ابو سلمة، لما قالوا على الاسود ابن عبد الاسد اللي هو يدعو ثبورا ويصلى سعيرا ده طلع اخوه. لا، يبقى في كلام ورا الكلام ده. طب اشمعنى ابو سلمة؟ برضو لما تيجوا تفكروا يا جماعه تلاقي ابو سلمة ده اللي لما جه هاجر طلع عليه المشركين، خدوا مراته منه، قالوا له انت مش هتمشي ببنتنا، فقام قوم ابو سلمة غيره ابو واخدين ابنه منه، فبقى سلمة في قبيلة ومراته في قبيلة، وهو طلع هاجر، الاسرة تقطعت حتت، الاسرة تمزقت. يعني فعلا ابو سلمة نموذج ومثل للتمزق الاسري بسبب التضحيات في سبيل الدين. يبقى الصورة فيها الجوين دول، الجو الاولاني اللي هو جو الايه، اللي هو جو التعذيب الشديد، والجو الثاني اللي هو جو التفريق الاسري. طب الاثنين دول حصلوا امتى؟ الاثنين دول حصلوا في الزمانين اللي احنا مختلفين، هي الصوره نزلت هنا ولا نزلت هنا فيهم. الاثنين دول حصلوا في اول المرحله الجهريه، بدا يحصل تعذيب شديد جدا للصحابه، وفي نفس الوقت حصل تفريق اسري. ازاي؟ زي اسره عمار بن ياسر، سميه اتقتلت وفرق بينها وبين زوجها ياسر، وسيدنا عمار اتخذ منهم وفرق وتعذب، يبقى أسرة اتقطعت حتت، يبقى أسرة اتمزقت زي بعض الصحابيات كده لما اكتشف إسلامهم وأزواجهم طلقوهم وطردوهم من مكة. يبقى حصل تفريق أسري حقيقي. يبقى ده يناسب جو أول مرحلة جهرية، وفي نفس الوقت الاثنين دول جو يناسب بداية مرحلة الهجرة. ليه؟ لان كان فيها تهديد بالتعذيب الشديد للصحابي اللي اتمسك وهو بيهاجر، وفي نفس الوقت كان فيها تفريق اسري زي ابو سلمة وام سلمة وايه وسلمة. يبقى نخرج من كده يا جماعة ان زمن نزول السورة هناك شواهد على مرحلتين، على اول المرحلة الجارية او على وده الشاهد بتاعه ان الانشقاق نزل بعد الانفطار، اللي نزل بعد النزعات، اللي نزل بعد النبأ، والنبأ من صور اول المرحلة الجارية. الشاهد الثاني ان السورة دي نزل في مع بداية الهجرة قبل ما النبي يهاجر، لما الصحابة بدأوا يهاجروا وبدأت تتمزق أسر الصحابة. يعني زي النبي عصام نفسه، النبي لما هاجر نفسه كانت بنته زينب في مكة، ولما جت تهاجر وتدرك النبي عليه الصلاة والسلام طلع هبار بن الأسود وضرب الناقة بتاعتها ووقعت وأجهضت وأصيبت بجراح كانت سبب موتها بعد 6 سنين من تاريخ محاولتها للهجرة. يبقى ماشي مع طب الشاهد على القول الثاني ان هي عدها رقم 83، واحنا قلنا ان الصور المكية كلها من 85 لـ90، من 85 لـ90 ايه لـ90 صورة. يبقى ده يناسب ان فعلا دي نزلت في بداية مرحلة الهجرة. طيب تعالوا بقى، اما يعني المفروض ان احنا نتكلم دلوقتي على نقطة برضو الترابط الموضعي بتاع سورة الانشقاق، الترابط الموضعي لسورة الانشقاق. يعني الترابط الموضوعي لسورة الانشقاق يا جماعة، يعني محاور. اول حاجة ترابط الانشقاق مع الموجة الثانية او الشوط الثاني في الجزء الـ30، يعني مع التكوير والانفطار والمطففين والانشقاق، وفي ترابطها مع الشوط الاول او المعركة الاولى بقى اللي هي النبأ والنزعات وعبس، وفي ترابطها مع الموجة الثالثة اللي هو البروج والطارق والاعلى والغاشية. يعني ايه ترابطات الصورة؟ وفي ترابطها مع الصورة اللي قبلها على طول اللي هو المطففين. كل ده ترابط موضعي. لو عايزين نعرف اعجاز وضع صورة الانشقاق في المصحف، كل دي ترابطات، كل دي ترابطات قدامنا. طيب ايه ترابط الموضعي لصورة الانشقاق؟ اول حاجة طبعا مع المطففين اللي قبلها، ان المطففين بتعالج نفسية الجشع على الدنيا وطمع الدنيا وحب المال سواء من حرام او من حلال، فبتيجي صورة الانشقاق عشان تدعم العلاج، تذكير بالدار الاخرة عشان مش بعد ما تبت تسيبني. يعني المفروض ان صورة الانفطار جت عملت ايه؟ يعني انا اللي بياكل حرام ده قمت جاي قمت مديله درس او قعدت معاه قعدة اتكلمه عن يوم القيامة فخاف فبدأ يتهز، بس لسه بياكل حرام. القعدة التانية بقى قمت جاي معاه ايه اللي هي قعدة صورة المطففين بقى، قمت جاي وقمت مكلمه مباشرة في المال الحرام وحرمة المال الحرام والعذاب اللي مترتب على اكل المال الحرام، فتهز فتاب. بعد ما تاب اسيبه بقى، فجات الجلسة الثالثة قمت جاي اديله الايه الانشقاق، اكلمه تاني عن يوم القيامة واكلمه تاني عن الجنة والنار. ليه؟ لان مش بعد ما الناس تابت نسيبها. يعني كأنك انت محتاجة وعظ وتربية بعد ما بتتوبي، زي ما كنت محتاجة وعظ وتوجيه عشان تتوبي عدم ترك الناس. يعني لو الشوط الثاني ده علاج للمعاصي، يبقى معناها ان التكوير والانفطار والمطففين والانشقاق ده 4 صور. يبقى اذا المدعو مش عايز جلسة واحدة عشان يتغير. اللي بيعمل معصية، اللي بيعمل معصية انت عندك فصل؟ نت فصل عندي تاني؟ عويته الله. Thank you. شفت تويتر اه شغال جوجل مش شغال شفت مش حد مقدر بس الدخل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت واضح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى. بسم الله. شكل عفيت الجهاز جاي شيخ ياسرتين. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى. طيب اخواتنا في الله، يبقى احنا كنا واقفين الترابط الموضوعي مع سورة المطففين، وقلنا ان يعني استمرار الوعظ بعد الايه، بعد التوبة الى الله، وتأكيد المعاني اللي رسخت في القلوب. يعني مش معنى ان العاصي ساب المعصية او الانسان اللي بتعصي ربنا سابت المعصية، طب انتوا وقفتوا فين؟ يعني انتوا وقفتوا عند فين؟ اخر حاجة سمعتوها ايه؟ يا نهار ابيض. انتوا فاصلين بقالكوا خمس دقايق يا جماعة. طيب خلاص ماشي، انتوا في التسجيل ان شاء الله تتداركوها، وانا برضو هقول لكم ايه، هقولها لكم سريعا كده ان شاء الله باذن الله. يبقى قلنا قلنا مسألة ان يعني ينقلب لأهله مسرورة، قالوا ده ابو سلمة، انما فسوف يدعو ثبورا ويصل سعيرا، انه كان في أهله مسرورة، قالوا ده الاسود ابن عبد الاسد المخزومي. فيعني سبحان الله، اما تيجوا تشوفوا تلاقوا الاثنين دول اخوات، يعني حاجة غريبة جدا يا جماعة. ما تيجوا يعني ايه تتدبروا بقى في الاثنين، الاثنين دول كان اخوات اصلا، يعني ابو سلمة اخو الاسود ابن عبد الاسد. والصورة اسمها صورة الانشقاق، يعني لو جينا نفكر يا جماعة ان الانشقاق اشارة لانشقاق السماء يوم القيامة، وبرضو ان الحق لما بينزل في الواقع بيحصل انشقاق اجتماعي. يعني بتلاقي ان ممكن اتنين اخوات، وده كان من عواميد الحق في الارض، وده من عواميد الباطل. ده الاسود ابن عبد الاسد ده من اسباب خروج المشركين عشان يقتلوا النبي في غزوة بدر، من اسباب خروج المشركين وتهييج المشركين وتهييج مكة على غزوة بدر. يعني تخيلوا الفارق ما بين الاثنين، والصورة بتقول لك ده مصيره ايه وده مصيره ايه. فسبحان الله العظيم. وفي نفس الوقت لما تيجي تشوف ابو سلمة، تلاقي ابو سلمة يعني هو فعلا اكتر نموذج للتمزيق الاسري اثناء الهجرة. لما جه يخرج وجي قومه خدوا سلمة، قومه هو خدوا سلمة، وقوم زوجته خدوا زوجته، بقت الزوجة في بلد وابنه في بلد وهو في بلد، وكمل الهجرة في بلد، فتمزقت الاسرة. فتخيلوا بقى المنظر اللي ربنا بيقول وينقلبوا لأهله مسرورة، الاسر اللي تمزقت بسبب الدعوة، او بسبب ان الزوج دخل سجن مثلا في ذات الله او في الحق مثلا، او بسبب يعني احيانا يا جماعه في ناس عايزه تعيش جو اسري، ولكن مثلا داعيه مشغول في الدعوه ليل نهار مش قادر يعيش متعه الجو الاسري، وزوجته مثلا يعني محتسبه على الله بسبب ايه، بسبب المشاغل الدعويه. المنظر بقى في الجنه بقى وينقلب الى اهله مسروره لما الاسره اللي تمزقت دي تجتمع تاني، لما الاسره اللي تمزقت دي تتقابل مع بعضها تاني. ف يعني خلصنا من هذا الامر. الى ان يعني الصورة لها زمنين نزول، الزمن الاولاني او يعني في شاهدين، اول المرحلة الجهرية، اول المرحلة الجهرية، والشاهد الثاني ان هو نهاية مكة مع بدء حركة الهجرة، مع بدء حركة الهجرة لانها كده رقم 83 في عد النزول. طبعا انتوا عارفين ان عد النزول ده مش عد نهائي، يعني ايه يعني ده عد يعني مرجح عند العلماء او يعني بيستأنس بيه، انما الكلام ده مش مجمع عليه ما بين المفسرين ان العد ده عد ايه خلاص معتمد، ولكن بيستأنس بيه او ممكن ان هو ايه يستشهد بيه. بعد كده دخلنا في الترابط الموضعي لسورة الانشقاق. قلنا الترابط الموضوع سورة الانشقاق، قلنا اول حاجة مع سورة المطففين اللي قبلها، سورة المطففين ديت في معصية، في واحد بياكل حرام، طب انا الوقت هعمل معاه ايه؟ فجيت الاول قمت قاعد معاه اول جلسة دعوية او اول جولة دعوية، اديته التكوير، كلمته الاول عن الاخرة، لقيت قلبه ما قلتلوش حرام وحلال، ما كلمتوش في المعصية اللي هو بيعملها. بعد يومين ثلاثة قمت رايح قاعد معاه قاعدة الانفطار، قاعدة سورة الانفطار يوم القيامة، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، ما قلتلوش حرام وحلال برضو، إنما هزت له قلبه أكتر. لما بقى قلبه ممهد قمت رايح قاعد معاه القاعدة الثالثة، كلمته بقى في المطففين، كلمته بقى وش بقى على ان ده مال حرام وانه هيروح جهنم وان كتب الفجار اللي في سجين، وكلم الران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فبدات ايه وبدات افتح له الافق بقى بتاع الصحبه الصالحه، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، كلمه عبد الله بن حذافه السهمي، كلمه كنت انا وذلك الرجل نتنافس في طاعه الله. يبقى ايه بدات افتح له افاق الدين وبدات افهمه، فتاب الى الله في المطففين. بعد ما تاب سبته لا، قمت جاي بعد يومين ثلاثه قاعد معاه قعدت الانشقاق، قمت راجع اكلمه تاني عن يوم القيامه، ليه ما هو تاب يا جماعه؟ ما هي الكارثه ان الانسان اللي يتوب ده مش معناه انه خلاص، في فرق بين واحد ساب وواحد تاب، يعني اللي ساب ده ممكن يرجع بعد يومين تاني، ممكن يرجع يقع في المعصية تاني، ممكن يفتن ويقع تاني. يبقى لازم يفضل متابعة، بيسموها خدمة ما بعد البيع، خدمة ما بعد التوبة، ان بعد ما الشاب تاب او البنت تابت لازم نفضل نبذل معاهم نفس المجهود اللي بذل معاهم عشان يتوبوا، انما يعني غالبنا بنتعب لحد ما الشاب يتوبوا بعد كده ايه وبعد كده نسيبه. الانبياء بذلوا 90% من مجهودهم مش في دعوة الناس للدين، في تثبيت اللي دخلوا الدين. يعني دعوة الناس للدين لم تأخذ مثلا 10% من حياة الأنبياء، قال له أمال النشاط الجبار ده الباقي راح فين؟ في تثبيت اللي دخل على الدين بقى، إن لازم اللي دخل ده أفضل مكمل معاه ومتابع معاه. طيب الترابط الموضعي ما بين سورة الانشقاق وما بين الشوط الثاني كله بقى، التكوير والانفطار والإيه والمطففين، في روابط كثيرة ما بين الصور الأربعة دول يا جماعة. الرابط الأولاني لو جينا نشوف كده هنلاقي الأربع صور دول اتكلمت في موضوع واحد، إيه هو؟ يعني شوف كده مثلا في التكوير قول الله سبحانه وتعالى وإذا الصحف نشرت، يبقى في صحف، والصحف دي هتنشر وهيفضح العصا يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، يبقى في صحف هتتطاير وهتنشر والناس هتبقى مكتوب قدامها. يعني تخيلي كده مثلا لو واحد مثلا ايه وقع على صحيفة واحد مننا وقام صورها وموزعها على كل اصحابه، يا نهار اسود ده مش فضيحة، ده كارثة، محدش مننا هيقدر يقابل الدنيا بعد كده بعد ما صحيفته واسراره كلها طلعت قدام الناس. فربنا يقول واذا الصحف نشرت، يعني فضح للعصاة على رؤوس الأشهاد، والعياذ بالله إلا من شاء الله أن يستره الله سبحانه وتعالى. طيب يبقى في حاجة اسمها صحف وكل حاجة مكتوبة وكل حاجة تنشر يوم القيامة، خلاص. طيب يجي بعد كده سورة الانفطار، سورة الانفطار تلاقي بتقول ايه؟ كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين، اللي هم الملائكة اللي بتكتب الأعمال، كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. قال لا، يبقى نفس المعنى ان في كتب وفي ملائكة بتكتب وكل حاجة بتتكتب والملائكة تعلم كل حاجة انت بتعملها، حتى نيتك في الأعمال الله علم الملائكة انها تعلم انت امتى بتبقى مخلصة وامتى بتبقى مرائية، فالملائكة تعلم حتى نيتك وانت بتكتبي، حتى نيتك وانت بتعمل العمل. طيب بعد كده سورة المطففين، كلا إن كتاب الفجار اللي في سجين، كتاب الله برضو، وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم يشهده المقربون. نفس المعنى في سورة المطففين، إن في كتب وكل حاجة مكتوبة وكل حاجة مسجلة والأعمال الصالحة بيشهدها المقربون. ده ايه ده يا جماعة؟ يبقى الثلاث صور بيتكلموا عن الكتب. طب تيجي سورة الانشقاق، فأما من أوتي كتابه بيمينه وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، يبقى كل حاجة مكتوبة. وسورة الانشقاق بتتكلم عن تطاير الصحف، لحظة تطاير الصحف، كل صحيفة عارفة صاحبها، مليارات ومليارة من البشر ومن الانس ومن الجن، كل صحيفة واحد من المكلفين عارفاه، مفيش صحيفة واحد هتروح في ايد واحد تاني، وكل صحيفة عارفة الايد اللي هتسقط فيها سواء اليمين او الشمال، واللي هيحاول يهرب ويحط ايده الشمال ورا ظهره الصحيفة هتلف له وتيجي ورا ظهره ايه، وراء ظهره، يعني كأن يعني كدح ساعة تطاير الصحف من اجل الهروب من الصحيفة. بس هتهربي من صحيفتك فين؟ دي صحيفتك، مهما هربت مش هتهربي منها. يعني ربنا بيقول يا ايها الانسان انك كادح، اللي مرضاش يكدح عشان ربنا في الدنيا هيكدح يوم القيامة وهو بيحاول يهرب من الصحيفة بتاعته، مش عارف يهرب منها، هيهرب منها فين؟ وراء وراء. يبقى الاربع صور بتوع الشوط الثاني بيتكلموا عن الكتب ودقة احصاء الاعمال والملائكة الكتبة واين توضع الكتب، سجين او عليين، وشهادة المقربين لكتب الصالحين، وكيف تستلم الكتب يوم القيامة، وصفات الملائكة التي تكتب الاعمال، ونشر الكتب يوم القيامة على رؤوس الاشهاد. ده ايه ده؟ كأن احنا قلنا ان الشوط الثاني ده بداية الهداية، ده مرحلة بداية الهداية. كأن من المعاني الاساسية الاربع صور بيتكلموا عنها احترس انت مراقب، احترس انت مراقب، تربية الاخ الملتزم الجديد والاخت الملتزمة الجديدة على ان كل حاجة مكتوبة ومحدش هيقدر يهرب من العمل بتاعه ومحدش هيقدر يهرب من الصحيفة بتاعته. وتصوير يعني الاربع صور بصراحة بيتكلموا عن الكتب والصحف يعني بصورة يعني ممكن تخلي يعني ان انا اقول لكم مثلا ايه، ممكن حد منكم سواء بقى اختنا اللي كانت عملت بحث ان عليكم لحافظين كراما كاتبين قبل كده، او اي حد منكم يعمل بحث في وصف الكتب وتطاير الصحف وتسجيل الاعمال في الاربع صور دول مع بعض، ازاي ان الاربع صور بيتكاملوا من اجل ايه، مسألة تسجيل الاعمال. يبقى اذا ده اول رابط ما بين الصور الاربعة، احترس انت مراقب. الرابط الثاني اللي هو الكلام عن القيامة والبعث، ان الكلام زي ما احنا قلنا قبل كده كلام تصاعدي، كلام تصاعدي. سورة التكوير جت الاول اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت، اذا الشمس كورت يعني تكوير الشمس وانطفاء نور الشمس ده حاجة مرعبة، مرعبة جدا. ولكن لما نشوف بقى في الانفطار، اذا السماء انفطرت، لما السماء تتقطع حتت، لما السماء تتحول الى كتل نارية، واذا الكواكب انتفرت وما عادش في كوكب ماشي في المسار بتاعه ولا نجم ماشي في المسار بتاعه، يعني انتوا متخيلين ده حاجة مرعبة اكتر. تقوم تيجي بقى صورة الانشقاق، اذا السماء انشقت، يعني انشقاق المجرة وانشقاق الذرة، اذا السماء انشقت ده معنى مرعب اكتر واكتر. يبقى الثلاث صور مع بعض بيتكاملوا في تصوير المراحل الثلاثة للبعث، احوال الكون اثناء البعث، احوال الكون. يعني في صور فصلت احوال الانسان اثناء البعث زي سورة قاف في نهايتها، في نهايتها لما ربنا بيقول استمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج، يعني تصوير الناس وهي جسمها بيتجمع وبتسمع الصيحة وهي لسه تحت التراب وبعد كده تشقق القبور ويطلعوا، تصوير حال البشر اثناء البعث. انما الثلاث صور دول اتكلموا عن حال الكون اثناء البعث، يعني اتكلموا عن المشهد اللي البني ادمين هيطلعوا من القبور عليه، هيطلعوا من القبور يشوفوه. يبقى ده الترابط الثاني اللي هو تصوير تصاعد البعث وتصوير تفاصيل البعث. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال من سره ان ينظر الى يوم القيامة رأي عين فليقرأ اذا الشمس كورت واذا السماء انفطرت واذا السماء انشقت. يبقى ده الرابط الثاني. الرابط الثالث التدبر في خلق الله، يعني الموضوع الثالث اللي الثلاث صور اتكلموا فيه التدبر. ازاي؟ سورة التكوير اتكلمت عن ايه؟ اتكلمت عن فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس والليل اذا عسعس والصبح اذا تنفس، يبقى مشاهد كونية جميلة. والانفطار ها الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صورة ما شاء ركبك، مشاهد كونية عظيمة. طب والانشقاق فلا اقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر اذا اتسق، مشاهد كونية تحفة. الله، يعني يا جماعة الثلاث صور بيتكلموا عن التدبر في خلق الله، يعني من العلاج النفسي ومن التربية النفسية. احنا قلنا ان الشوط الثاني مركز في التربية النفسية، مركز في تغيير مجرى طموح النفس من الدنيا الى الاخرة. يبقى اذا من ضمن التربية النفسية التدبر في الخلق. التدبر في الخلق ده معنى لازم كل ملتزم جديد وكل ملتزمة جديدة يتعلموه. كنت النهاردة وانا بجهز في سورة العنكبوت، يعني في ان شاء الله في الدروس اللي باقية منها يعني يعني في قول الله الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. بدأت استقصي العبادات اللي احنا قاعدين نتكلم عنها ديت مواضعها في القرآن. كل عبادة منها قبل الآيات قبل العبادة دي ما تذكر كان حال الآيات بتتكلم عن الناس حالهم شكلها ايه, وبعد العبادة دي بقت الأحوال شكلها ايه. العبادات دي عملت انقلاب في حياة الناس قد ايه, العبادات دي عملت انقلاب جبار شكله ايه. ازاي ان عبادة التدبر ديت لو شفت احوال الناس قبلها واحوال الناس بعدها انقلاب. يعني هقول لكم شاهد واحد بس زي سورة النبأ مثلا, زي عما يتساءلون, يتساءلون الناس تايهة حدش عارف حاجة, الذي هم فيه مختلفون الناس تايهة, الناس شكة, الناس ما عندهاش يقين في حاجة. يجي بعدها ألم نجعل الأرض مهادة والجبال أوتادة وخلقناكم أزواجا. تدبر بقى. طب بعدها بعد ما التدبر خلص, إن يوم الفصل كان ميقاتا, إن جهنم كانت مرصادة, إن للمتقين مفازة, إن إن إن الفاظ تدل على اليقين الراسخ. يبقى التدبر قبله الفاظ تدل على الشك الرهيب, بعده الفاظ تدل على اليقين الراسخ. الفاصل ما بين الشك واليقين التدبر في خلق الله. كأن التدبر ده لو دخل في حياتك بجد هيقلب لك حياتك. التدبر ده لو دخل في حياتك بجد هيغير لك كل شيء في حياتك, هيخلي عندك يقين راسخ, هيخلي قلبك ده عامل زي الشمس المتوهجة في داخل صدرك, هيخليك إنسانة قلبك منور بنور الإيمان موصول بالله. يبقى التدبر ده عبادة عظيمة. ويعني سورة الانشقاق زي ما ناخد يا جماعة من الصور اللي بتتكلم على التدبر كلام مبهر. عشان كده نلاقي ربنا سبحانه وتعالى يقول لك ايه, يقول لك يا ايها الانسان انك كادح الى ربك. لما المواضع اللي بيذكر فيها الانسان, يعني المواضع اللي احنا ممكن نعرف منها معنى الانسانية اصلا زي ما هنتكلم ان شاء الله لما نيجي في الآية, لما يذكر كلمة الانسان يا جماعة شوفوا جنبها بعدها ربنا بيقول ايه, فلا اقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر اذا اتسق. يعني الانسانية دايما تلاقيها في القرآن مرتبطة بالتدبر. يعني ايه, يعني يعني ايه الانسانيه مرتبطه بالتدبر؟ في واحد حد منكم يقدر يجيب لي ايات من القران على ارتباط لفظ الانسان بالتدبر في الخلق؟ لو حد منكم, انا عايز بقى حد ايه مرتبط بالقران قوي منكم, ها حد يقدر يجيب لي ايات زي في سوره الانشقاق كده زي يا ايها الانسان وبعد لفظ الانسان فلا اقسم بالشفق والليل وما وسق, ايات يعني ايه ايات مرتبطه ان خلقنا الانسان من نطفه امشاج. ماشي, بس هو يعني مقصد الايه هنا وقت امال مش اساسا التدبر في النطفه وانما مدى حقاره اصل الانسان. انا عايز ايات تدبر ذكر فيها لفظ الانسان, ايات تدبر اصلا في الخلق, ايات مقصدها التدبر في الخلق ها ذكر فيها لفظ الانسان. يعني هقول لكم زي مثلا فلينظر الانسان مما خلق, مثلا الانسان لفظ الانسان فلينظر الانسان مما خلق. ها في شواهد تانية عندكم؟ فلينظر الانسان الى طعامه, ايوه كده, يبقى فلينظر الانسان الى طعامه. اولا يذكر الانسان انا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا. ماشي دي تمشي يعني ماشي. ها ايه تاني؟ ها في ايه قريبه مننا قوي يعني صوره لسه واخدنا قريب جدا المفروض ان انتم تجيبوها على طول. يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. ما شاء الله يعني في ناس مركزه يا جماعه ما شاء الله فعلا. وهنا يا ايها الانسان انك كادح بعدها فلو اقسم بالايه بالشفق. يعني ارتباط الانسانيه بالتدبر, الانسانيه زي ما ناخد دلوقتي من معناها الانس بالله وعدم نسيان الله ابدا, ان الانسان يبقى في حياه قلب مع الله مستمره. الانسانيه الحقه مرتبطه بالتدبر, يعني التدبر بيعمل انقلاب في حياه الانسان فعلا. يبقى الرابط الثالث ما بين الصور ما بين صور الشوط الثاني اللي هو التدبر يا جماعه. طيب انا قلت الرابط الاولاني لو انتم فاكرين الرابط الاولاني اللي هو الايه اللي هو الكتب واحصاء الاعمال, وقلت الرابط الثاني اللي هو يوم القيامه والبعث, وقلت الرابط الثالث التدبر. طب لو جمعنا ما بين الرابط الثاني والرابط الثالث هو ايه الفرق بين القيامة وبين التدبر؟ القيامة هي الكون المنقلب والتدبر هو الكون الجميل. عشان كده كل صور الشوط الثاني جايبة الاثنين, يعني صورة التكوير جايبة الكون المنقلب اذا النجوم انكدرت, وجايبة النجوم الجميلة بقى الخنس الجواري الكنس النجوم اللي عاملة زي الظباء في السماء. ها طيب وفي صورة الانفطار جايبة لك الكون الجميل الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك, وجايبة الكون بقى المقلوب إذا السماء انفطرت وإذا كواكب انتثرت. طب صورة الانشقاق جايبة الكون الجميل الشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق, وجايبة الكون المرعب السماء انشقت وأذنت لربها وحقت. يبقى الثلاث صور جايبين الكون المنقلب وجايبين الكون الجميل، كأن اللي مش هيفوق على الكون وجمال الكون الوقتي مين فيكم يا جماعة؟ يعني مين فيكم الوقت تقدر تقول ان هي النهاردة مارست عمارة التدبر في خلق الله؟ يعني انا بسألكم الوقت، انا بسأل اللي قاعدين قدامي الوقت، مين فيكم النهاردة قعدت امام مشاهد طبيعية سواء على اللاب بتاعها او في السماء، نظرت في السماء وسبحت ربنا وقلبها عاش مع مشاهد الكون؟ يعني مين فيكم، هو النت قطع اول ما قلت مين فيكم تدبرت في خلق الله النهاردة؟ النت بيروح يا مولانا، النت بيقطع. تفهمني حاجه يا محمد؟ حد عامل حاجه؟ لا النت قطع، النت قطع فعلا. يعني قطع وراح، يعني بيفصل النت فعلا، بيفصل. مش موضوع الجهاز، يعني مش بتكلم الجهاز ولا الجهاز عشان هو الوحيد اللي بياخد بس مستمر، لو فصل عنه بيفصل الصوت بس ما تبانش. يعني انت لو على جهاز تاني ما تبانش. احنا اشتغلنا بس الجهاز بتاع احمد ما عملش كده. احمد يعني ممكن وقتها ما حدش يستقى، هو بقعد بس نص ساعة مثلا ما بيعملش حاجة، وبعد كده فجأة يقوم عامل. احنا دخلنا بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. مين فيكم النهاردة يا جماعة يعني مارست عبادة التدبر في خلق الله؟ مين فيكم النهاردة كان ليها حظ من التدبر في الكون؟ كان فيها حظ من النظر الى الكون الجميل قبل ما الكون ينقلب يوم القيامة، قبل ما الكون يتحول الى وحوش تنقض على الانسان كقول الله واذا النجوم انكدرت. يعني يعني يعني حاجة يعني ايه يعني انا مش عارف يعني ايه. طب اللي تدبرت في خلق الله الاسبوع ده تكتب رقم 3، اي رقم اللي تدبرت في خلق الله الاسبوع ده؟ يعني مش هقول النهاردة. انتوا سمعين يا جماعة ولا مش سمعين؟ طيب يعني طب اللي كاتبين 2 دول معنى 2 ايه؟ واضح ان الحته دي عامله مشكله في النت. يعني كده سامعني ولا الشاشه سودا؟ الحمد لله ده زيرو. افتح صفحه بتاعتك كده يا شيخ محمد، كده شيخ محمد افتح صفحه بتاعتك كده عايزين. إذا في هذا اللعبة مشكلة. بسم الله الرحمن الرحيم. وانا ايه؟ تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صوت القطع كل تطبيق. طب انت شوف انت عايز ده بحاجة؟ بيرانر مش عارف تحوف عليه. تعال نصلي بقى ونطلع نشوف سوا. نطلع ماشي. بس مش عارف مش عارف بقولك ان مشكله ده. انا مش محتاج الجرام، مش عارف حاجه الجرام تحط انت بس خلاص. حتى تسجيل اسجل بتاع على تسجيل الجهاز ده عادي مش عارف حاجه. اكتب لون بقى. اتفضل خلاص بقى في جوه النت اكتب على الموبايل. بس عايز احمل الفلاش بلاي ولا الجديد وهحصل عليها كده خلاص. احمل بس حاجه وانا مزرعه. طيب اسمعك. اتفضل. الجهاز التاني في انت فيروس عندك شيخ محمد؟ كان اي انت فيروس طرب عندك؟ نزل بسط، نزل بسط يظبط الجهاز. بقول لك نزل بسط، نزل نسخه نسخه شهر فري ترايل بس بتعمل سكان. انا بفكر في حلول، في حلول اللي هي الحلول اللي هي اللي هي اللي عندك نسخه، عندك كانت بتاعت ويندوز دلوقتي موجوده معاك، بس انا مش معايا هينج بوت. ايه هينج بوت؟ بس انت المعالج اللي بتفرمط وتقسم مش عارف ايه، يعني فرمط الجهاز كله، الجهاز مش جديد. انا فرمط، افرمط ال ال ال اول ديل الباس هنا تبع الشغال. انا فرمط البارتيشن الثاني قبل ما افتح الجهاز، قبل ما اعمل الجهاز. بعد كده فرمط السي من على الستونت ويندوز وخلاص كده الجهاز فرمط. عايز ايه؟ لا بفرمط هو الجهاز فيه بارتيشنين، فاهم قصدي؟ انا بارتيشن هفرمطه قبل ما استر ويندوز جديد. اه ماشي، وقافل وفرمط الاثنين واستر ويندوز تاني خلاص. بس بس انه دي الولد اللي هو اسمه استاذ ياسر، واحد هنا اسمه استاذ ياسر ودونه وخلاص. مش بس النهارده ده قدامه، ايه المشكله في بس مع الرندره؟ خايف على الرندره تحصل لها حاجه يعني؟ اه صباح مساء. لو فتحت صفحتين مع الرندره تحصل لها حاجه؟ انت مش فاتح متسطح؟ يعني هي غرفه بس معايا، ما اعرفش انت حسب يعني شغلك. لا عادي عادي، بخاف بس الحاجات بس تضغط كنسل ولا حاجه. ولا يا عم اضغط ده عارف اضغط كنسل يا عم. موضوع على اقرب فرصة السفر عشان ابقى محدد معاك يعني واقعي. يعني لما تيجي تعمل عمرة بقى اديني لما اقابلك هناك. ان شاء الله باذن الله. بس كده كده احنا اصطدنا، خلصنا اول جزء اللي هو بتاع تسطيب الايه؟ تسطيب ال ايه يا ربي؟ الفلاش بلاير كان في مشكلة، فلاش بلاير كان قديم، فممكن ده برضه كان سبب في المشكلة ان هو بيقطع الايه؟ بيقطع نت. نخش على بسط نحمله وسطب ال وسطب الكارت يو اس بي وحصل لبعض. خلصت كده اصلا مش قايل ان هو واصل اساسا، مش قايل الكارت ده اصلا ان هو واصل. ايه اللي واصل؟ معلش لو جاب نيكست حاجه شو محمد يبقى يكملها. بس طب اصلا لو بس جاب نيكست حاجه يبقى يكملها. سطط طبعا يا مولانا صح؟ سطط لبسط Thank you.